بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة، تعني غسلا، إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة: قلت لها: فضحت النساء يا أم سليم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، وهي إحدى النساء الفاضلات من الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن. كانت رضي الله عنها على الكفر، فأنعم الله عليها بالإسلام، فلما عرض عليها أسلمت واستسلمت ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وكان زوجها مالك بن النضر الأنصاري والد لأنس بن مالك رضي الله عن أنس، كان على الكفر والشرك. فلما أسلمت أم سليم رضي الله عنها عرضت الإسلام على زوجها، فأبى زوجها ذلك وأعرض عن دين الله فأعرضت عنه. ثم إنه خرج إلى الشام غضبانا، فأدركته منيته فمات على الكفر والعياذ بالله. ثم إن أم سليم رضي الله عنها أصبحت خلوا من الرجال، فعرض عليها أبو طلحة زيد بن خالد الأنصاري أن يتزوج منها، وكان أبو طلحة رضي الله عنه على الكفر، فأبت رضي الله عنها أن تتزوجه، مع أنه كان كريما سيدا في قومه، له فضله ومكانته، فأبت عليه حتى يسلم، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان يقال أنها أول امرأة كان مهرها في الإسلام الإسلام، فما طلبت منه غير أن يسلم لله جل وعلا فأسلم. ثم تزوجت وولدت منه غلاما، اختلف العلماء رحمهم الله هل هو أبو عمير صاحب النغير أو غيره. وكان أبو طلحة رضي الله عنه يحب هذا الولد حبا عظيما، ثم شاء الله أن يبتليه في حبه وولده، فمرض الولد، فاهتم أبو طلحة بأمره. فلما اشتدت عليه علته ووافته منيته، لم يكن أبو طلحة على علم بذلك، فخبأت أم سليم عنه الخبر، فجاء في العشي يسأل عنه، فقالت له إنه بخير، وورت رضي الله عنها بهذه الجملة، وهو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام: إن في التورية لمندوحة عن الكذب. فقولها إنه بخير أي أنه ارتاح من عناء الدنيا وما فيها من البلاء وشدة ما يعاني من السقم والمرض. ثم إنها تجملت وتزينت فأصابها رضي الله عنه وأرضاه، ثم قالت: يا أبا طلحة، لو أن بني فلان أعاروا عارية ثم سألوها هل أجحبوا، فامتنع عليهم من استعار فقال رضي الله عنهما أنصفوا. قالت له رضي الله عنه وأرضاه: إن ولدك عارية من الله، وإن الله قد قبض ولدك فاحتسبه. فاحتسبه رضي الله عنه وأرضاه. ولما أصبح ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الخبر فقال صلوات الله وسلامه عليه: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. وعجب صلوات الله وسلامه عليه من صنيعها، وكان ما كان، فبارك الله لهما في ليلتهما. فحملت رضي الله عنها بعبد الله بن أبي طلحة، ثم ولد لعبد الله 10 من الولد، كلهم كان من حفاظ كتاب الله وحملة العلم، رحمهم الله برحمته الواسعة. وكانت أم سليم من أحب النساء الفاضلات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت بالعقل والرزانة، وكانت رضي الله عنها وأرضاها تجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبه حبا عظيما. وجاءت بفلذة كبدها أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وقالت له خويدمك أنس: ادعو الله له. فدعا له ودعا لها. وفي طبقات ابن سعد رحمه الله أن أم سليم قالت: لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد، حتى قالت: حتى إنه لها دعا لها دعاء كثيرا، فأصابت من خيري الدنيا والآخرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمها، فهي خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكذلك أم حرام بنت منحان، فإنها خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى قباء ويزور أم حرام بنت منحان، ويزور كذلك أم سليم، وكان ربما طعم عندهما. واستقى صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين أنه قال أنه زار أم حرام بنت منحان، وكان عندها أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقال لنا: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، يعني أم حرام بنت منحان. وكانت أم سليم يقال لها العميصاء وقيل الرميصاء، واختلف في اسمها، فقيل إن اسمها سهلة إن اسمها سهلة، وقيل إنها وقيل مليكة وقيل مليكة وقيل غير ذلك. وكانت رضي الله عنها وأرضاها ممن حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب من هديه صلوات الله وسلامه عليه. وروى عنها الشيخان بأسانيدهما، وكذلك غيرهما رحمهم الله برحمته الواسعة. ولم يؤرخ لوفاتها، وقد عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل السير والتاريخ لم يبينوا سنة وفاتها، ولذلك لم يعلم في أي سنة كانت وفاتها رضي الله عنها وأرضاها. وقال بعض العلماء إنها من المبشرات بالجنة، بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنها وأرضاها، وجعل أعالي الفردوس مسكنها ومثواها. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطابت وطاب ممشاها، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، فلم تأته لدنيا تريدها أو تجارة تطلبها، وإنما جاءت لخير دينها واستقامة أمرها. فسألته عن هذا الأمر الذي عمت به البلوى وكثرت منه الشكوى، فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت ما رأى ما يرى الرجل؟ وفي الرواية في الصحيح: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. وهذه الجملة تدل على فضلها وكمال عقلها، حيث إنها استفتحت سؤالها بالتمهيد والتقديم له، لأنه يشتمل على أمر محرج، وهذا الأمر يستحي منه النساء ويستحي منه الناس بالفطرة والطبيعة، حيث إن المرأة تستحي من ذكر المسائل التي تتعلق بهذه الأمور. فمهدت رضي الله عنها وأرضاها، ووقعت هذه الجملة بمثابة الاعتذار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يحسن الخطاب للناس، خاصة إذا كانوا من الفضلاء والعلماء، وأنه لا ينبغي مخاطبة خاصة الناس بما يخاطب به العامة. ولذلك كان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم وهدي السلف الصالح على ذلك أنهم كانوا ينزلون الناس منازلهم ويقدرون الكبير في الخطاب وحسن الجواب. وهذا من كمال الأدب الذي يدل على كمال عقل صاحبه وكمال مروءته وحيائه، إذ لا يليق بالمسلم أن يكون صفيق الوجه بذيء اللسان لا يحسن مخاطبة الناس. وفي الصحيحين من حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لعمرو بن سعيد الأشدق وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي، إذ حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هدي السلف الصالح على إنزال الناس منازلهم، فإهانة الكرماء ومخاطبة الفضلاء والعلماء بما لا يليق، وعدم التأدب معهم أمر لا يليق بالمسلم. وما جعل الله العقل لصاحبه إلا لكي يعقله عما لا يليق، وهذا مما لا يليق. قالت رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. الحياء خلق محمود يحمل صاحبه على مكارم الأخلاق ويكفه عن رذائلها. ولذلك قالوا: إنه من كمال المروءة يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحياء كله خير. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين فضل هذا الخلق المحمود، وأنه إذا نزع من صاحبه لم يتورع ولم ينكف. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من شمائله وأخلاقه أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. وقولها لا يستحي من الحق، هذه الصفة ثبتت لله عز وجل، ولا ينبغي تأويلها ولا تعطيلها ولا تأويلها ولا تشبيه الله بخلقه، ولا كذلك تعطيل هذه الصفة عن دلالتها وحقيقتها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وصفة الحياء ثابتة لله عز وجل، وحياء الله ليس كحياء الخلق، فالحياء لله صفة تليق بجلاله وكماله. ولا تصرف الصفات التي ثبتت بها الأخبار والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ظواهرها ولا تؤول. فلا يقال في صفة اليد لله جل وعلا إنها القوة، ولا يقال إنها لا يد بأنها بلا حقيقة، ولكن يقال كما أثبت الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه لله يد تليق بجلاله وكماله وعظمته، ويثبتها المسلم على الحقيقة دون تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. فالله أعلم بما وصف وسمى به نفسه وكذلك رسوله صلوات الله وسلامه عليه، حيث أطلعه على هذا الغيب من صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. قولها رضي الله عنها إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة تعني غسلا؟ أي هل يجب على المرأة أن تغتسل غسل الجنابة إذا هي رأت ما يرى الرجل؟ قولها رأت ما يرى الرجل، المراد هنا أنها ترى في النوم، والمقصود بهذا الحدث أن يقع في حال النوم، وهو الذي يسمى بالاحتلام. وللعلماء في الاحتلام قولان، فقال بعض العلماء إن الاحتلام يختص بالمنام، وقال بعض العلماء الاحتلام هو الجنابة، سواء وقعت في حال النوم أو وقعت في حال اليقظة، فإنه ينصف الإنسان بكونه محتلما على ما اختاره الإمام النووي وغيره من العلماء رحمهم الله. والأول هو المراد هنا، أن مرادها رضي الله عنها أن ترى المرأة في المنام ما يرى الرجل، أي ما يحرك شهوتها حتى تنزل وتقع، حتى تنزل ويكون منها الحدث الأكبر. وقد ابتلى الله الآدميين بتسلط الشيطان عليهم بقدرة الله سبحانه وتعالى وإذنه، فإذا نام الإنسان فإنه يتسلط الشيطان عليه في أحاسيسه ومشاعره، حتى إنه ربما حرك يده وجالت يده فوقعت في مواقع قد لا يوقعها لو كان مستيقظا. ولذلك جعل الله هذا الأمر ابتلاء منه للآدمي، فهو من أذية الشيطان له، لكنه إذا استعصم بالله عصمه، وإذا التجا إلى الله حماه، وإذا استعاذ بالله كفاه ووقاه. ولذلك ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأذكار الصباح بأذكار النوم، لكي تكون حرزا للمسلم من تسلط الشيطان عليه. وأمر الاحتلام أمر لا يستطيع الإنسان أن يفسره، لأنه لم ترد نصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر لنا حقيقة الاحتلام وكيفية تسلط الشيطان على روح الإنسان، وكيف أن الإنسان يرى ابنه أو يرى أخاه وهو في أقصى المشرق أو أقصى المغرب، ويرى الرؤى العجيبة والأحلام الغريبة. ولذلك قال العلماء إن الاحتلام ومسائل من الأمور المتعلقة بعالم الأرواح، والله تعالى يقول في كتابه عن أمره ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأخرس الله الأطباء وحارت عقول الحكماء لكي يقولوا بلسان الحال والمقال لا إله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى يعجز العباد بقدرته حتى يسلموا لأمره وحكمته. وقولها رضي الله عنها وأرضاها إذا هي رأت ما يرى الرجل، المراد من ذلك أنها ترى ما يثير شهوتها ويحرك غريزتها حتى يقع الاحتمام. قال صلى الله عليه وسلم نعم، قوله صلوات الله وسلامه عليه نعم، فيه دليل على القاعدة المشهورة السؤال معاد في الجواب، والمراد بذلك أن قوله نعم أنه يجب معناه يجب عليه يلزمها الغسل وعليها أن تغتسل إذا رأت ما يرى الرجل. وقولنا في هذه القاعدة إن السؤال معاد في الجواب تستفاد منه فوائد ومسائل شرعية. ومن ذلك لو قالت المرأة لزوجها هل طلقتني فقال نعم فإنه يقع الطلاق، فهو قال نعم طلقتك، فقوله نعم يلزمه بما يكون في السؤال. وهكذا لو سأل رجل رجلا فقال له والعياذ بالله هل أنت كافر بالله فأجاب بنعم فإنه يحكم بكفره والعياذ بالله. فهذا هو معنى قولهم السؤال معاد في الجواب، فإذا أجاب بنعم بسؤال متقدم على سؤال عن سؤال تقدم هذا الجواب فإنه ملزم بمضمون ذلك السؤال. قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء، جملة شرطية، أي يجب عليها أن تغتسل إذا هي أنزلت، والمراد بالإنزال أن يقع خروج المني، والمرأة لا يخرج منها المني كما لا يخفى. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وهي كيفية شعور المرأة بالماء، وهذا أمر معروف بالجبلة والخلقة فمرده إلى النساء، ولا حاجة إلى الخوض في مثل هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجواب واضحا لسؤال بين واضح، وذلك يدل دلالة واضحة على أن المرأة تعرف حالها وتعلم أمرها وشأنها، وأن هذا الحال والشأن ليس مما يخفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتني بتفصيله وبيانه. ففهمنا أن هناك أمارات وعلامات يعرفها النساء بالطبيعة والجبلة والخلقة، وأن المرأة إذا رأت ما يرى الرجل إذا رأت الماء أنه يلزمها أن تغتسل. هل قوله إذا رأت الماء المراد به رؤية البصر أو رؤية القلب؟ وهو الذي يسمى برؤية العقل. للعلماء وجهان مشهوران مبنيان على ما ذكرنا من الخلاف، وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة تقع على أن المرأة يجب عليها أن تغتسل كما يجب على الرجل أن يغتسل بالاحتلام، وأنه لا فرق بينهما كما تقدم بيان ذلك وبسطه عند شرحنا لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لهذا الحديث الذي ذكره، وقوله يستدفئ المراد بالاستدفاء طلب الدفء، والسين والتاء للطلب. والسبب في ذلك أن الرجل إذا اغتسل بالماء فإنه من طبيعة ذلك أن يبرد، وخاصة في الشتاء فإنه يعظم وقع غسل عليه فيحتاج إلى أن يستدفئ. والاستدفاء بالمرأة أبلغ، وهو من باب الإلف والمعاشرة لما فيه من إدخال السرور وكذلك قوة الرحمة بين الزوجين. ولذلك وقوله رحمه الله باب ما جاء أن الرجل يستدفئ بالمرأة. قصد المصنف رحمه الله من هذه الجملة أن يبين أن الجنابة لا توجب وصف المرأة بكونها نجسة، كما تقدم معنا في الحديث الذي سبق حديث الباب المتقدم، حيث ذكرنا حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين. وعلى هذا فتكون مناسبة هذا الباب لما تقدم أن وقوع المرأة في الجنابة لا يوجب وصفها بالنجاسة، وهذا أمر مستفاد من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن المؤمن لا ينجس، وفي هذا دليل على أن مخالطة الجنب لا توجب كون الإنسان لا توجب الحكم بالنجاسة لمن خالط، ولا توجب الحكم بسريان الجنابة إلى من خالط. وعلى هذا اعتنى المصنف رحمه الله بإيراد هذه الأبواب تلو بعضها. وهذا الحديث الذي ذكره فيه حريث بن أبي مطر الفزاري الكوفي، وقد تكلم العلماء عليه، وهو حريث بن أبي مطر واسم أبيه عمرو، وقوله وقد طعن فيه غير واحد من العلماء، والعمل عند طائفة من المحققين من العلماء من أئمة الشأن أن الحديث ضعيف، وأنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ضعف الإمام البخاري رحمه الله حريثا هذا، ولذلك وأما ما اشتمل عليه هذا الحديث من الدلالة على جواز استدفاء الرجل بزوجته فإنه أمر جائز ولا حرج فيه، فلا بأس للرجل إذا اغتسل من الجنابة أن يستدفئ بزوجه. وقد قال الله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واللباس والتعبير باللباس يدل على المخالطة والمداخلة، وهذا مطلق في كتاب الله عز وجل. فالمرأة لا بأس أن يستدفئ بها الرجل ولو كانت عليها الجنابة. وقد كان اليهود لا يعاشرون المرأة ولا يضاجعونها ولا يآكلونها ولا يشاربونها إذا كانت حائضا، ورفع الله عن عباده هذا العنت، فأجاز للمسلم أن يستدفئ بزوجه سواء، ولا بأس بذلك ولا حرج. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال محمود في حديثه: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر، وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجدا الماء تيمما وصليا. ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء. ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال: يتيمم إذا لم يجد الماء. وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي وأبو داود والبيهقي والحاكم، وقد صححه غير واحد من العلماء، ومال بعض العلماء إلى أنه حديث حسن. ولهذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قصة ذكرها الإمام أحمد، وكذلك جاءت في الروايات الأخرى مبسوطة. وحاصلها أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه كان يعزب بإبله مع أهله، وقد كان رضي الله عنه وأرضاه يعزب مع أهله خارج المدينة، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بذود من الإبل، فكان إذا خرج إلى إبله خارج المدينة مع زوجه وأصاب الزوجة لا يجد الماء فتصيبه الجنابة، فاحتار رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأمر، فما هو إلا أن ركب على دابته وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو جالس بظل مسجده صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه، فلما أخبره الخبر ضحك صلوات الله وسلامه عليه وأمر له بماء فاغتسل رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: إن الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، وفي رواية فليتق الله وليمسه بشرته. وقد دل هذا الحديث على مسائل عديدة، وذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة بالتيمم للجنب، ولكننا إذا نظرنا إلى حقيقة الأمر فإننا نجد الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة قد اعتنى بذكر أبواب التيمم بعد، وذلك بعد ذكره لأبواب الاستحاضة والحيض، فذكر أبواب التيمم وما جاء من الأحاديث والسنن والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يرد الإشكال: كيف ترجم بهذه الترجمة المتعلقة بالتيمم في باب الجنابة؟ ولكن هذا ليس بإشكال قوي، لأن الإمام الترمذي رحمه الله حينما وضع هذه الترجمة في هذا الموضع فإنها تدل دلالة واضحة على فقهه وعلمه وبعد نظره في تأصيل الأبواب وترتيبها، وهو كذلك رحمه الله برحمته الواسعة. وتوضيح ذلك أن الجنابة تقع بسبب الاحتلام وتقع بسبب الجماع، ويرد السؤال بالنسبة للوقوع في سبب الجنابة مع كون الإنسان لا يملك طهارة الماء، هل من حقه أن يتعاطى أسباب الوقوع في الجنابة مع علمه بأنه لا يمكنه استعمال الماء لتعذر الاستعمال أو للفقد وعدم الوجدان؟ ومثال ذلك: لو أن إنسانا اشتهى زوجه وأراد أن يصيبها ولكنه يعلم أنه ليس ثم ماء أو لا يستطيع أن يغتسل غسل الجنابة، فهل من حقه أن يقع في الجنابة ويتعاطى السبب مع علمه بأنه لا يجد طهارة لا يتمكن من طهارة الماء؟ فمن هنا ناسب أن يعتني المصنف بإيراد الحديث بباب الجنابة، لأنه يتعلق بمسألة خفية دقيقة لو ذكره في باب الجناب في باب التيمم لم يتنبه لهذه المسألة، ولذلك كان من المناسب أن يعتني بذكر هذه الجزئية في باب الجنابة مع اتصالها بباب التيمم. وللعلماء طرق في ذكر الحديث، وللعلماء مناهج متعددة في تفريق الأحاديث أو ذكرها وتكرار الذكر أو ذكرها مرة واحدة على حسب ما يترجح لهم من قوة الدلالة وخفاء المسائل وشدة الحاجة للعلم بأحكامها. وهذا الحديث أجاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب: إن الصعيد الطيب، إن حرف توكيد ونصب، والتوكيد يحتاج إليه في مسائل الشك، وكذلك المسائل العظيمة، وكذلك إذا كان السامع والمخاطب يتردد في الأمر، فإن المناسب أن يؤكد له الخبر وما يذكر له. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الصعيد، الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، يقال صعد الشيء يصعد صعودا إذا علا وارتفع. والمراد بقوله الصعيد كل ما على وجه الأرض من التراب والغبار، وكذلك الأحجار على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. فمذهب الإمام أبي حنيفة ومالك رحم الله الجميع من حيث الجملة أنه يجوز أن يتيمم بكل ما على وجه الأرض، ولا بأس أن يتيمم بالتراب سواء كان له غبار أو لم يكن له غبار. ومذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، وقال به عبد الله بن المبارك، أن التيمم لا يكون إلا بالتراب. واختلفوا على مذهبين، فقال بعضهم لا يصح إلا بتراب له غبار، وقال بعضهم يصح بالتراب مطلقا سواء كان له غبار أو لم يكن له غبار. واحتج فقهاء الحنفية والمالكية على جواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض بقول الحق سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا: إن الله عز وجل أمرنا أن نتيمم بالصعيد الطيب، ولم يفرق سبحانه وتعالى بين أجزاء الأرض وظواهرها، فجاز أن يتيمم بكل ما صعد على وجه الأرض. واعترض على هذا الاستدلال بأن قوله طيبا يدل على أن المراد به الغبار، بأن قوله فقوله سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، قالوا: إن الله عز وجل قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم من، وهو يدل على التبعيض المفيد للجزء. وهذا فقالوا إنه يكون مخصوصا بالتراب. واحتجوا كذلك في اعتراضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا. قالوا: فخص التراب بالطهارة، فدل على أنه هو المراد بقوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا. فحملوا مطلق القرآن على مقيد السنة. وأجاب الأولون بأن دلالة القرآن عامة ظاهرة، وأن قوله عليه الصلاة والسلام: وتربتها لنا طهورا، الاستدلال به من باب الاستدلال بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب دلالته ضعيفة. ومن هنا قال جمع من علماء الأصول إنه ليس بحجة، وأجابوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التراب والقرآن عمن، والقاعدة أن ذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به. ومن هنا قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن الصعيد الطيب عام، وهذا هو أقوى المذهبين وأرجح القولين. والعلم عند الله أن الأقواد ما دل عليه ظاهر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، وكذلك فيما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فقال: عليك بالصعيد. وأما قوله أن الصعيد الطيب في هذا الحديث، فالمراد به الطاهر. وفي هذه الكلمة دليل على أنه لا يجوز أن يتيمم بالتراب النجس، وهكذا إذا كان الحجر نجسا فإنه لا يتيمم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالطيب، والمراد بالطيب الطهارة، يقال هذا طيب إذا كان نقيا من الدنس والقذر. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الصعيد الطيب طهور المسلم، يقال طهر الشيء يطهر طهارة فهو طاهر إذا كان نقيا من الدنس. وقوله طهور بالفتح هو الذي يتطهر به، والطهور بالضم فعل الطهارة كما تقدم معنا كالوضوء والوضوء، فالوضوء هو ما يتوضأ به، والوضوء بالضم فعل الوضوء. وقوله عليه الصلاة والسلام طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. قوله ولو لم يجد الماء فيه دليل على مشروعية التطهر بالتيمم، مشروعية طهارة التيمم إذا فقد الإنسان الماء. وقوله إذا لم يجد بمعنى أنه فقد الماء، ويفقد الإنسان الماء سواء كان في الحضر أو كان في السفر. وفي الحضر يشترط أن لا يوجد بمكان قريب منه، أما إذا كان موجودا بمكان قريب فإنه حينئذ يلزمه أن يتطهر بالماء ولا يجوز له أن يتيمم. وأما إذا كان في السفر فإنه إذا غلب على ظنه أنه لا يجد الماء فإنه يجوز له أن يعدل إلى طهارة التيمم. وهكذا إذا كان الماء بعيدا عنه أو كان بموضع يخاف أنه لو ذهب إليه أنه يهلك، كأن يكون هناك بئر وفي البئر حية أو حوله سبع أو حوله أناس أعداء له لو ذهب لقتلوه. وهكذا إذا كان عنده غر أو عنده مال يخاف عليه. وسيأتي بسط هذه المسائل وبيانها إن شاء الله تعالى في أبواب التيمم. وقوله عليه الصلاة والسلام ولو لم يجد الماء 10 سنين، ليس المراد به تقييد الحكم ب10 سنوات، إنما ذكر منه عليه الصلاة والسلام على سبيل المبالغة، فهذا يدل على أن فاقد الماء يجوز له أن يتيمم مدة فقده للماء أو عجزه عن استعماله. وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فيه دليل على أن طهارة التيمم لا إنما هي مبيحة وليست برافعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فدل على أنه لا يزال جنبا، وأن كونه يتيمم إنما هو شيء مؤقت، فإذا وجد الماء رجع إلى الأصل. وهذا هو أصح القولين، أن التيمم يعتبر مبيحا وليس برافع للحدث، لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على بقاء الجنابة على الإنسان، إذ لا معنى لأمره بالغسل إلا كونه متلبسا بالحدث، وكأن الشرع رخص له أن يتفعل العبادة من باب ارتكاب أخف الضررين. وعلى هذا فإن طهارة التراب لا تعتبر أصلا، وإنما هي بدل، وهذا البدل مؤقت لا يوجب ارتفاع الحدث. ومن هنا صح قول من قال إن التيمم مبيح وليس برافع. وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط هذه المسائل وبيانها في أبواب التيمم، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا بذلك أن يبلغنا ذلك بفضله ومنه وكرمه، وهو أرحم الراحمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا احتلم الرجل في مكان شديد البرودة ويوجد عنده الماء فهل يعدل إلى التيمم أو يلزمه أن يقوم بتسخين الماء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا وقع الإنسان فإذا حصلت الجنابة وعند الإنسان ماء في شدة برد ويمكنه أن يسخن هذا الماء وأن يغتسل به، فإنه لا يجوز له أن يعدل إلى التيمم. فإن تيمم والحال ما ذكر فإنه لا يصح تيممه ويلزمه أن يعيد الصلوات. وأما الأمر بكونه يسخن الماء وأما أمره بتسخين الماء فإن هذا مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالله أمره أن يغتسل ولا يمكنه أن يقوم بهذا الغسل على وجهه إلا بتسخين الماء، فيلزمه أن يسخن الماء حتى يمتثل أمر الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الأدلة التي تدل على أن الجنب لا يدخل مسجدا ولا يمس مصحفا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس؟ هناك أمران اشتمل عليهما هذا السؤال. أما الأمر الأول فاحتجاجه بقوله إن المؤمن لا ينجس. هناك فرق بين قولنا إن الإنسان غير طاهر وبين قولنا إنه نجس. يصح أن تقول إن الجنب غير طاهر، لأن الله تعالى يقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فدل على أنهم غير طاهرين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فوصفها بالطهارة وكأنها كانت مسلوبة الطهارة. فقولنا إن المسلم غير طاهر لا يعارض قوله إن المسلم لا ينجس. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إني كنت على غير طهارة. فقولنا إن الجنب على غير طهارة ليس بمستلزم للنجاسة. وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس لا يبيح للمسلم أن يفعل المحظورات التي على الجنب. ألا ترى الجنب لا يطوف، وكذلك أيضا لا يصلي ولا يفعل موانع الجنابة. لماذا؟ لأنه وإن كان مسلما فهو غير متطهر. والأصل في منع الجنب من دخول المسجد ما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهو معتكف في مسجده ناولين الخمرة، قالت: يا رسول الله إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. هذا الحديث وهو ثابت في الصحيحين يدل على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أم المؤمنين أن تناوله الخمرة قالت: إني حائض. فدل على أنه كان معروفا ومعهودا عند الصحابة، ومما جرت به السنة في عهده عليه الصلاة والسلام أن الحائض لا تدخل المسجد، فقالت: إني حائض. وهذا بمثابة الاعتذار عن الدخول، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، أي أن دخول اليد ليس كدخول الكل، لأنني قلت لك ناوليني، والمناولة باليد وليست بمستلزمة للدخول. ومن المعلوم أن الحائض ليس فيها معنى يمنع من دخولها المسجد إلا الوصف الشرعي بكونها غير طاهر. فكونها يخرج منها الدم ليس بوصف مؤثر، لأنه يمكنها أن تتلجم ويمكنها أن تضع ما يمنع خروج الدم، ولكن العلة هو كونها على غير طهارة. فكما أنها منعت من أصل الطهارة، من أصل الدخول للمسجد، من أصل فعل الطهارة، منعت من الدخول إلى موضع الصلاة والعبادة، كما أنها منعت من الصلاة منعت من الدخول لمواضع الصلاة. وهذا يعتمده جمهور العلماء رحمهم الله. أما كون الجنب لا يمس المصحف فإن حديث عمرو بن حزم الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيره من العلماء إنه تلقته الأمة بالقبول حتى أغنى ذلك عن طلب سنده وتكلف البحث فيه، أن هذا الحديث فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ألا يمس القرآن إلا طاهر. فقوله ألا يمس القرآن إلا طاهر يدل على أن الجنب لا يمس القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحدث الأصغر: إني كنت على غير طهارة. فدل على أن من أحدث حدثا أكبر أنه على غير طهارة، والشرط صلى الله عليه وسلم لمس المصحف أن يكون المسلم على طهارة. وأيما كان فإن هذه النصوص تدل على ما ذكرناه ودلالتها واضحة، وإذا كان الإنسان يريد البقاء على الأصل ويستمسك بالأصل فإنه لا بأس أن يقول بذلك القول إذا ترجح عنده دليله، ولكن الذي يظهر من أدلة الشرع المجتمعة أن الجنب لا يدخل المسجد ولا يمس المصحف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، المرأة إذا ولدت ولم ترى دما فهل يجب عليها الغسل؟ وكذلك الحال إذا ما ألقت المضغة والعلقة فهل يجب عليها الغسل؟ أما بالنسبة لإلقاء المرأة للمضغة والعلقة فلا يجب على المرأة أن تحكم على نفسها بكونها نفساء إلا إذا أخرجت الولد أو ما فيه صورة الولد. فالدم الذي يكون بعد إلقاء قطعة اللحم قبل التخلط هو دم فساد وعلة، وهو دم استحاضة، لا يوجب غسلا ولا يوجب الحكم بكونها نفساء. وعلى هذا يفرق العلماء رحمهم الله بين نفاس المرأة بما فيه صورة الخلقة وما لا صورة وما ليس فيه صورة خلقة. فإذا ألقت اللحمة والمضغة ونحو ذلك مما ليس فيه صورة التخلق فإنه لا يجب عليها أن تغتسل غسل النفاس، وليست بنفساء، والدم الذي يجري معها دم استحاضة لا يمنعها مما يمنع منه دم النفاس، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نحن مجموعة من الشباب نخرج للنزهة ونسمع النداء للصلاة فنصلي في مكاننا، فهل هذا الفعل صحيح أم لا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان الموضع الذي فيه هؤلاء الرفقة بعيدا عن المسجد بعدا بحيث لا يسمع النداء بدون جهاز، فإنه في هذه الحالة يجوز لهم أن يجمعوا في موضعهم ويصلون جماعة في مكانهم، يؤذنون ثم يقيمون ويصلون في مكانه، ولا بأس عليهم في ذلك. وأما سماع الأذان بمكبرات الصوت الموجودة الآن فإنه يبعد عن المكان الذي يجب تجب إجابة النداء فيه. وقد حد بعض العلماء من مشائخنا رحمة الله عليهم أنه ما يقرب من كيلوين فما دون، فإذا كان بهذا البعد فإنه يجيب النداء ما أمكنه، وما كان فوق ذلك فإنه يجوز له أن يجمع ويصلي ولا بأس عليه في هذا، سواء كان في نزهة أو كان في غير ذلك، فلا بأس عليهم أن يؤذنوا ويصلوا بموضعهم، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الطهارة بالاستجمار مع توفر الماء؟ طهارة الاستجمار بالحجارة وغيرها من الطاهرات تجوز للمسلم سواء وجد الماء أو لم يجد، فلا يشترط في طهارة الحجارة أن يفقد الماء، وإنما هي من الطهارة الجامدة التي تجزئ مع الماء، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، بدأت الإجازة والنفوس تشتاق إلى استغلالها بما يرضي الله عز وجل، فما هي وصيتكم في ذلك؟ بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. خير ما يوصى به المسلم تقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله فإن الله يعصمه ويوفقه ويسدده. وإذا أحب الله العبد بارك له في وقته وبارك له في عمره، والمسلم يخاف من امتداد الأجل وطول العمر قد يكون لأمر لا يسر ولا تحمد عقباه. ومن هنا كان من السنة أن يستعيذ العبد من فتنة المحيا وفتنة الممات. فكم من إنسان أمل الحياة والبقاء إلى زمان لا خير فيه، بكت فيه عيناه وتقرح فيه قلبه ورأى فيه من شدائد الفتن والمحن ما الله به عليم. أقبلت العطلة والله أعلم بما غيبت من الأقدار والأخبار، الله أعلم كم فيها من رحمة تنتظر السعداء وكم فيها من بلية ومصيبة تنتظر المبتلين والأشقياء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين أن يجعل ما وهب لنا من زيادة العمر زيادة لنا في كل خير، وأن يعصمنا فيها من كل بلاء وشر. خير ما تنفذ فيه الأعمار ويمضي عليه الليل والنهار طاعة الله سبحانه وتعالى ومحبته والسعي فيما يرضيه، وهذا هو المقصود من وجود الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. خير ما تنفق فيه الأعمار وأحب ما يمضي فيه الليل والنهار طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت طالب علم ما جلست في مجالس العلماء وذكرت طلاب العلم والفضلاء، وأنت طالب علم ما فتحت كتابا تستفيد منه حكمة أو تقرأ فيه آية أو يشرح لك فيه حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت طالب علم ما أمضيت ليلك ونهارك في تقليب الصفحات ومعرفة ما دلت عليه الآيات البينات، وكنت تتخوض في هذه الرحمات، فخير ما أنفق فيه الليل والنهار وانقضت فيه الأعمار طلب العلم. وطلب العلم رحمة من الله سبحانه وتعالى ومنة وفضيلة، إذا اصطفى الله عز وجل لها العبد فقد اختاره لخير الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت العبد يحب العلماء ويحب مجالس العلماء ويحب أن يغشى حلق الذكر ويحب أن يستمع آية تدله على خير أو تنهاه عن شر، ويحب أن يعرف ما الذي أمر الله به فيفعله وما الذي نهى الله عنه فيجتنبه، فاعلم أن الله يحبه وأن الله يريد به الخير، وليس للإنسان قدر عند الله عز وجل إلا بهذا الدين. وأعلى الناس قدرا في هذا الدين بعد الأنبياء هم العلماء العاملون الأئمة المهديون، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. كذلك أيضا خير ما ينفق فيه عمر الإنسان طاعة الله عز وجل، التي من أجلها وأحبها كثرة الصلوات. فالإنسان خلال الدراسة وأوقات الشغل قد لا يتيسر له أن يعبد الله وأن يستكثر من الطاعة والنوافل، فحبذا لو تكون العطلة وسيلة للتعود على قيام الليل وصيام النهار وكثرة تلاوة القرآن. فإن المسلم ينبغي له أن يغتنم فراغه قبل شغله، وإذا لم يتمكن في مثل هذه الأوقات الفارغة من استغلالها في طاعة الله، فمتى يستنفذ عمره في طاعة الله ويستنفذ أجله في مرضات الله سبحانه وتعالى؟ فيحرص طالب العلم الموفق وكذلك الإنسان السعيد على أن يهيئ من هذه العطلة مدرسة لطاعة الله جل وعلا. فبعض من طلاب العلم، أعرف من طلاب العلم من كان إذا جاءته العطلة لا يمكن أن تمر عليه 3 ليالي إلا وهو خاتم لكتاب الله عز وجل. ومنهم من يأخذ على نفسه أن لا تمر عليه هذه العطلة وقد فاته صيام الاثنين والخميس أو فاته صيام الأيام البيض، لأنه قد يكون مشغولا أيام الدراسة عن فعل ذلك بسبب ما يكون من الإرهاق والتعب. فينبغي على الإنسان في مثل هذه المواسم أن يعود نفسه على الطاعة والبر، حتى إذا جاءت مواسم الشغل وعدم الفراغ ألف الخير وأحبه. والله عز وجل إذا شرح العبد للخيرات والباقيات الصالحات أحبه وأدناه ويسر له الطاعة حتى في أوقات الشغل. فمن بذل لله أوقات الفراغ في طاعته ومحبته ومرضاته ربما ثبت الله قلبه على الخير، فجاءت مواسم الشغل وأيام الشغل وهو ثابت على الطاعة لا يمكن أن يتركها ويدعها. كذلك أيضا من أحب ما أنفقت فيه الأيام والليالي بر الوالدين. فإن فالمسلم يحرص في هذه العطلة على السفر للوالدين وزيارة الوالدين وإدخال السرور على الوالدين. قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد. قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: أتريد الجنة؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فإن الجنة ثم. يسافر الإنسان إلى والديه ويدخل السرور عليهما ويقضي حوائجهما ويستغل هذه الفترة من الفراغ في القرب من الوالدين. وإذا كان الوالدان في مدينة الإنسان نفسها فإنه يحرص أثناء العطلة على أنه لا يعلم حاجة لوالديه إلا قضاها، ولا يعلم شيء يدخل السرور على الوالدين إلا فعله. وتقدم بر الوالدين بعد أوامر الله وما أمرك الله به من الواجبات والفرائض، لا تقدم على بر الوالدين شيئا، وتحرص على القرب منهما ولو فاتك الأصحاب والأحباب ولو فاتك الزيارات والسفرات، تحرص على إرضاء الآباء والأمهات، فذلك خير لك في الدين والدنيا وفي الممات. فما بر عبد والديه إلا أسعده الله ببره. كذلك أيضا خير ما تنفق فيه هذه العطلة زيارة القرابات من الأعمام والعمات والأخوال والخالات، تخرج إلى قرابتك ينسأ لك في أثرك ويبسط لك في رزقك ويزاد لك في عمرك وتنال مرضاة الله. هي الرحم، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. ويا لها من سفرة طيبة كريمة حينما تخرج من بيتك وأنت تريد أن تصل ذا الرحم، تصله لله وفي الله، معك أبناؤك وبناتك، إلى عمة أو خالة تدخل السرور عليها وتعلم أن عندها حاجة فتقضيها أو تصلها بمال أو دنيا حتى يبارك الله لك في عمرك ويبارك الله لك فيما يكون من رزقك وما يحصل لك من عيشك. كذلك أيضا خير ما تنفق فيه هذه العطل الجلوس مع الصالحين وزيارة الأخيار المتقين. خرج رجل من قرية إلى أخ له في الله يزوره، فأرسل الله له ملكا على مدرجته وطريقه، فسأله إلى أين ذاهب؟ قال إلى هذه القرية. قال وما لك فيها؟ قال إنني فيها أخ في الله. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا، إلا أنه أخي في الله. فقال إني رسول الله إليك، أن الله قد غفر لك بممشاك إليه. فمن خير ما تنفق فيه هذه العطلة زيارة الصالحين وزيارة العلماء ومجالستهم مع رعاية حرمتهم ومناسبة الأوقات لزيارتهم ونحو ذلك مما يشتمل فيه خير الدين من سؤال عن الأمور التي يحتاجها الإنسان في صلاح دينه ودنياه وأخرى. فإن الله يجل من عبده أن يخرج من بيته بزيارة عالم يستفيد من علمه أو ورع يستفيد من ورعه وتقواه، فذلك خير ينال الإنسان بركته وفضله في دينه ودنياه وآخرته. كذلك السفر في الطاعات كالسفر للعمرة خاصة مع اصطحاب الأبناء والبنات ونحوهم من القرابات كالإخوان والأخوات. ومما يوصى به المسلم في هذه العطلة التوسعة على الأهل والتوسعة على الأبناء والبنات وإدخال السرور عليهم في حدود المباح. فالإسلام دين فيه خير للعباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، فالناس في مثل هذه العطل يحتاجون إلى شيء من إدخال السرور عليهم. فإذا كان الإنسان في بيته مع أهله وولده يحرص على إدخال السرور عليهم وزيارة الأماكن التي لا يقع فيها في فتنة، أو يأخذهم إلى عمرة أو يأخذهم إلى شيء يعود عليهم بخير الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من العيش ما يرضيك عنا، نسألك اللهم أن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم امن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالصالحات آجالنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.